أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وهذا درس من دروس السيرة لمعهد عداد الدعاة، ولازلنا بحول الله وطوله مع سمات المرحلة الجهرية من مراحل الدعوة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقلنا بأن السمة الأولى لهذه المرحلة هي كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه بالله جل وعلا. اشتد الإيذاء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو المصطفى والمجتبى، وهو المهاب في قومه، صاحب المكانة والشرف. فلك أن تتخيل ما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك. فلقد أمن كل شيء في مكة إلا النبي ومن آمن معه. أمنت الطيور في السماء، بل وحامت حول الحرم، وما أمن النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ولا على أصحابه. فأصحابه قد تفرقوا في الشعاب والأودية وتخفوا أمام الضربات المتلاحقة لمشرك مكة من صناديد الكفر والشرك، حتى جاء إليه كما ذكرت خباب بن أرد رضوان الله عليه والحديث في صحيح البخاري. وقد لقي خباب أشد العذاب، فيقول لرسول الله وهو جالس إلى جوار الكعبة وقد توسد بردة له، يقول خباب للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وقال: إنه كان، لقد كان من قبلكم يمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، ولقد كان الواحد منهم يوضع في حفرة إلى منتصفه، فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين، فما يصده ذلك عن دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. لاحظ لغة اليقين والثقة في الله جل وعلا في هذه الأزمة وفي هذا الابتلاء وفي هذه المحنة. أصحاب النبي يعذبون ورسول الله مضطهد، حتى بلغت وقاحة أحدهم أن قال: والعزى لئن أقبل محمد ليصلي لربه في الكعبة لأطأن عنقه بنعل هذا. انظر إلى هذا العتل المتكبر، وصلت به الوقاحة إلى هذا الحد. فلك أن تتخيل بعد ذلك ما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ماذا قال النبي لخباب؟ بين له النبي حياة أنبياء، بل وطريق الأنبياء وطريق السائرين على طريق الأنبياء من بعدهم. فلا بد من الصبر، ومع ذلك غرس في قلبه اليقين في أن النصر لهذا الدين، وأنه سيأتي اليوم الذي يحطم الله عز وجل فيه هذه الجماجم الصلدة ويدك فيه هؤلاء الطواغيت، ويعلي الله تبارك وتعالى دينه ودعوة نبيه على جميع الدعوات، كما قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لقد دخلت مكة أيها الأحبة وشحت بل وضاقت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت من ضيقها تحصي أنفس من آمنوا بالله مع رسول الله، ولم يكن هناك متسع للحياة في مكة على الرغم من اتساع صحرائها. حتى في بيت الله الحرام الذي جعله الله حرما آمنا لم يأمن فيه النبي وأصحابه، حتى قال قائلهم ما ذكرت الآن: لئن رأيت محمدا يصلي إلى جوار الكعبة لأطأن عنقه بنعل هذا. هكذا هو الطريق، أو هذا هو الطريق وهذه سماته. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لأصحابه هذه الحقيقة الناصعة البيضاء، ألا وهي: إن ضاقت عليهم مكة فإن أرض الله واسعة، فإن الإسلام لا يرتبط بأرض أبدا ولا يرتبط بوطن، بل إن العقيدة هي الأصل وليست الأرض، بل إن حبات التراب رخيصة في جوار هذه العقيدة وأمام هذه العقيدة. إننا لا ندافع إلا عن المعتقد، إلا عن هذا الدين. ومن يوم أن رفعت الأمة رايات القوميات والوطنيات والوثنيات ضاعت وذلت، ويوم أن رفعت الأمة راية العقيدة وأن الدفاع عن العقيدة وعن الدين، حولها الله بهذا المعتقد السامي من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الأمم. ضيق على الموحدين في مكة فلا تركوا مكة، وهي أحب البقاء إلى الله، فالأصل ليس هو التراب وليس الأرض، وإنما الأصل عقيدة. ضيق عليه في مكة فليتركوا مكة وليخرجوا بعقيدتهم إلى أي أرض يعبدون الله عز وجل فيها على مراده، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. تعلموا هذا الدرس أيها الأحباب. فراية القومية الآن هي التي ترفرف على سماء الأمة، راية القوم وراية الأرض وراية الوطن. ونحن لا نقلل إطلاقا من شأن الوطن، وإنما نقول ينبغي أن نعلم أن الآصرة الأولى هي العقيدة، وأن الأصل الأول الذي يجب أن نبذل من أجله الدماء والأموال والأوقات هو العقيدة. فلا قيمة لوطن إذا ما ضاعت العقيدة، ولا بقاء على تراب يضيع هذا التراب العقيدة، بل ولا يسمح لها أن تقام على حداته. فالأصل هو العقيدة. فجاء الجواب ناصعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ضيق أهل مكة على النبي وأصحابه، جاء الجواب ناصعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر أصحابه رضوان الله عليهم بالهجرة. وكان لابد من هذه الوقفة بعد الإذاء لنبين لحضراتكم أن الهجرة الأولى للحبشة جاءت نتيجة الضغوط القاسية من أهل مكة على النبي وأصحابه. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تركوا مكة، نعم، أحب البقاء إلى الله، نعم، فروا بعقيدة، فإن الإسلام لا يرتبط بأرض ولا بوطن ولا براية بل ولا بشخص، فتركوا مكة وفروا بدينهم لله جل وعلا. ولكن إلى أين؟ إلى الحبشة. لماذا؟ والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ولاحظ هذا الفهم العجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا غضاضة في أن أبشر بعض طلاب العلم الذين يحبون لعلمائهم أن يكونوا على فهم بالواقع، أن أقول لهم لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة بواقع الناس من حوله حتى في خارج أرضه. لقد كان النبي على علم بالحبشة وبملكها وبمن فيها، وأنتم تعلمون أنها أبعد ما يكون عن مكة في هذا الوقت، حيث لا مواصلات ولا اتصالات إلا كما تعلمون. فلا غضاضة على الإطلاق أن ينادي بعض أهل العلم بأن يكون العلماء على دراية بالواقع، إذ أنني وجدت ذلك مسطرا لإمام من أئمة السلف، ألا وهو الإمام ابن القيم، إذ يقول: ولا يجوز للمفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: الأول الفهم في الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية. فقدم ابن القيم فهم الواقع على فهم الأدلة الشرعية، لأنه لا يمكن أن تستقي دليلا من القرآن والسنة إلا إذا كنت على دراية كاملة بالمسألة على أرض الواقع، فالحكم على الشيء فرعا عن تصوره. انظر إلى علم أسلافنا، فحينما يدندن الآن بعض العلماء أو بعض الدعاة عن فهم الواقع، فليس الأمر بمحدث ولا بجديد. أمر النبي أن يهاجر الصحابة إلى الحبشة، لماذا؟ قال: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. النجاشي رحمه الله تعالى ورضي عنه، فلقد مات النجاشي على الإسلام، ولذلك لما سألني بعض الإخوة في الجمعة الماضية: هل يجوز لنا أن نصلي الجنازة على الشيخ الغزالي وشيخ الأزهر رحمه الله؟ قلت: لا يجوز. قالوا: أولم يصلي النبي على النجاشي؟ قلت: نعم صلى عليه. قال: إذا لماذا لا نصلي على الشيخين الآن صلاة الغائب، وقد صلى النبي صلاة الغائب على النجاشي؟ قلت: لأن النجاشي قد مات ولم يصلي عليه أحد من المسلمين، فوجب على كل من بلغه أن يصلي عليه، أما وقد صلى على الشيخين كثير من المسلمين فلا حاجة لأن نصلي عليهما، وإنما الواجب أن ندعو الله لهما. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة، واسمع إلى هذا الحديث، أم سلمة هند بنت أمية رضوان الله عليها، التي عذبها المشركون عذابا شديدا، هي وزوجها مع سائر المؤمنين الموحدين، وطبعا جريمتهم كما تعلمون أنهم قالوا لا إله إلا الله. تقول أم سلمة هند بنت أمية: لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، هنا مشهد عجيب، حينما خرجت هند مع زوجها للهجرة، أي إلى بلاد الحبشة في المرة الأولى، خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليرقب هؤلاء وهم يهجرون أرضهم وديارهم إلى بلاد الحبشة فارين بدينهم من بطش الشرك والمشركين. وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رقت نفسه ورق قلبه، وكأنه قد دار بينه وبين نفسه حوار: ماذا تفعل يا ابن الخطاب؟ وما الذي جناه هؤلاء لتقف إليهم بالمرصاد هكذا؟ فتدبر هذا الحوار الذي دار بين عمر وبين هند. تقول: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا. أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة تقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس علينا في إسلامنا. فلما تهيأنا للخروج الى ارض الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وانا على بعير نريد ان نتوجه اي الى ارض الحبشة، فقال الى اين يا ام عبد الله؟ فقلت له آذيتمونا في ديننا، فدعنا نذهب في ارض الله حيث لا نؤذى في عبادته، والله لنخرجن من ارض الى ارض اذا آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فرأت له رفقة، رق عمر ورق قلبه، ثم صرف. تقول فجاءني زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر بن الخطاب، فقال لها أرجوت إسلام عمر؟ يعني يقول بلغة المستحيل أرجوت إسلامه، يعني رأيت هذه الرقة فظننت أنه سيسلم يوما؟ فقالت له نعم رجوت إسلامه. فقال هذا الرجل عبارة يعني تؤكد وتوضح بجلاء مدى الغلظة والقسوة والشدة التي كان يلاقيها المسلمون من عمر رضي الله عنه. فقال لها زوجها عامر بن ربيعة والله لا يسلم حتى يسلم حمار بن الخطاب، حمار الخطاب، والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. سبحان الله، يعني لا يصدق الرجل ابدا لشدة وقسوة وغلظة عمر رضوان الله عليه. ثم رزقه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الاسلام. وهكذا هاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن شاء الله تبارك وتعالى وسط هذه الضربات المتلاحقة ان يبزغ في الافق نور، وان يظهر على الطريق امل. ففي يوم من الايام يرجع اسد الله واسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، وانا تعمدت هذه المقدمة لانها السبب الرئيسي في المفاوضات التي كنت قد توقفت عندها في اللقاء الماضي. يعني السبب الرئيسي لمفاوضات قريش مع رسول الله هو هذا الذي اذكر الان. عاد حمزة، والحقيقة والله جلست اليوم من الظهر الى قبيل المغرب لأحقق هذه الرواية فاستشكلت عليه. والراجح عندي الان والله تعالى اعلم ان في سندها ضعف. لما اقبل حمزة رضوان الله عليه يوما من الصيد كان لا يرجع الى بيته الا اذا مر على دار الندوة او على السادة الى جوار بيت الله الحرام. انظر الى سر اسلامه سبحان الله. فعاد وفي طريقه الى هؤلاء بعدما اقبل من رميه او من صيده قابلته امرأة فقالت له يا ابا عمارة ماذا لقي ابن اخيك صلى الله عليه وسلم من ابي جهل؟ يعني هل عرفت ما لقيه ابن اخيك من ابي جهل؟ فقال وماذا فعل به ابو جهل؟ قالت شتمه وتناوله وفعل به وقال له. فقال حمزة رضوان الله عليه هل رآه احد؟ هل فعل به ذلك امام الناس؟ قالت نعم اي والله لقد رآه الناس. قبل حمزة رضوان الله عليه حتى انتهى الى ذلك المجلس، مجلس السادة عند الصفا والمروة، فاذا هم جلوس وابو جهل فيهم، فاتكأ حمزة على قوسه وقال رضوان الله عليه لقد رميت اليوم كذا وكذا وفعلت اليوم كذا وكذا، وابو جهل متكئ بينهم. فضرب حمزة رضوان الله عليه بالقوس بين اذني ابي جهل فدقها رضوان الله عليه، ثم قال خذها هذه بالقوس وخذ هذه الاخرى بالسيف، ثم صرخ في وجهي وقال الا تعلم اني على دينه؟ ألا تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فدخل حمزة في الإسلام حنية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثبت الله الإيمان في قلبي بعد ذلك، ونطق حمزة الشهادتين في هذا المجلس، فغير إسلام حمزة اتجاه البصلة الشركية تماما، كما سيزداد هذا التغير تأكيدا بإسلام عمر رضوان الله عليه. فكان إسلام حمزة وإسلام عمر كما سنرى بمثابة الأمل على الطريق، بمثابة النور، كان تثبيتا لقلب النبي. وأنتم تعلمون أنه قد وصل الإيذاء بالنبي إلى حد أن رفع النبي يديه يوما ودعا الله أن ينصر الإسلام برجل من الرجلين الكبيرين في مكة، فقال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي الحكم عمرو بن هشام أي بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحب الرجلين إلى الله وعمر، فشرح الله صدر عمر فأسلم. فكان إسلامه فتحا ونصرا جديدا للنبي ولمن آمن معه صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم حمزة كما ذكرت الرواية في سنة بعض حمية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسواء كان ذلك الذي حدث من حمزة رضوان الله عليه حمية أو غير ذلك، فإن إسلامه كان فتحا جديدا للإسلام ونصرا جديدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه. وهنا اضطرت قريش وفقط إلى أن تسلك طريقا جديدا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام حمزة، ألا وهو طريق المفاوضات. لابد من هذه المقدمة يا إخوة، يعني التحقيق للمسألة في مسألة المفاوضات بعد الإيذاء والعذاب والابتلاء إسلام حمزة رضوان الله عليه. لم يصدق عتبة بن ربيعة، وكان سيدا في قومه، كان مسموع الكلمة، لم يصدق أن حمزة قد أسلم مع النبي. فلقد أصبح حمزة درعا واقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحائطا منيعا تتحطم عليه رماح وسهام الكفر والشرك. فعرض عتبة بن ربيعة هذا العرض الجديد على سادة قريش، فقال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة، ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى افعل يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه أو فكلمه. فقام إليه عتبة بن ربيعة حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: انظر إلى الأسلوب، اختلف تماما. يا ابن أخي، بعدما قال له بالأمس القريب أبو جهل: واللات والعزى لئن سجد لأطأن عنقه بنعل هذا، يقول له عتبة بن ربيعة اليوم: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، من السقط في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا انظر فيها لعلك أن تقبل بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد وأنا أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وانتبه لهذا فإني سأتوقف مع هذا طويلا جدا. كلكم يحفظ هذا ويعرفه، لكن ما أريد أن أوصله اليوم من هذا الدرس فهو هام. قال: إن كنت تريد بهذا مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، حتى تكون أكثرنا مالا. هذه واحدة. وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. كانت الكلمة الأولى لك، أنت ملكنا وأميرنا وسيدنا ولن نقطع أمرا دونك أبدا. وإن كنت تريد بهذا شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، فأنت الملك من الآن. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه، أي من الجن، لا تستطيع أن ترده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. إن كان هذا مس من الجنون، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ من هذا المس أو من هذا العارض. فقال له المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ هل أنهيت؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال عتبة: قل. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة آيات طويلة من سورة فصلت. ولك أن تتخيل القرآن يتلى بصوت النبي، فلو نزل هذا القرآن على جبل لتصدع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أقول لك أن تتخيل أنت على قدر صفائك وعلى قدر إيمانك في قلبك القرآن يتلى بصوت من سمعه غضا طريا من فم جبريل عليه السلام. ألا تعلم أنهم كانوا يخشون أن يستمعوا إلى القرآن بصوت رسول الله؟ وكانت وصية بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا على قرآن محمد وعلى تلاوته، لأن هذا القرآن لو نفذ إلى القلوب لتمكن منها. هذه وصاية المشركين: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هل تعلم أنه ورد في صحيح البخاري في كتاب التفسير في باب سورة النجم، تفسير سورة النجم؟ هل تعلم أن النبي وقف يوما يقرأ القرآن في الكعبة في السنة الخامسة من البعثة؟ يعني كانت رحى الصراع دائرة على أشدها بين النبي وبين المشركين، ووقف النبي يصلي وسادة الشرك والكفر إلى جواري حول الكعبة، ورفع النبي صوته بالقراءة، قرأ سورة النجم كاملة إلى أن وصل إلى قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، فسجد المشركون كلهم خلف رسول الله. حديث البخاري، الحديث صحيح البخاري وحديث ابن عباس: لم يتمالك احد من المشركين نفسه فسجدوا جميعا خلف النبي. ولاحظ هنا وانتبه لهذه اللطيفة، هذا هو السر الحقيقي لعودة المهاجرين الى الحبشة اول مرة. فلما عاد المسلمون من الحبشة عادوا لأنهم سمعوا أن المشركين سجدوا لله خلف رسول الله، فظنوا أنهم آمنوا. فلما رفعوا رؤوسهم ما رفعوها إلا وقد أنكروا جميعا على بعضهم البعض ما فعلوه، إنه الكبر. كيف نسجد لله عز وجل؟ فانظر إلى القرآن، إلى الحق الذي صدع العناد والكفر في قلوبهم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا الآية. إذن أيها الأحبة الكرام هناك من أهل الحق من يعلمون أن النبي صلى الله عليه من أهل الكتاب من يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق ويعلمون أنهم أن ما يتلوه هو القرآن المنزل عليه من عند الله جل وعلا. فقرأ النبي على عتبة بن ربيعة سورة فصلت أو معظم الآيات على الراجح يعني قرأ قرابة 38 آية على عتبة. فلما سمع عتبة بن ربيعة القرآن عاد إلى قومه ليقول لهم يا قوم والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ليس بالشعر ولا بالسحر وفي لفظ لما ذهب إليهم ونظروا إليه قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. سبحان الله وجهه تغير. قال بعضهم نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ووالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد سحرك والله يا أبا الوليد. فقال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. والحديث بطوله هذا رواه ابن إسحاق وهو حديث حسن رواه ابن إسحاق من طريق زياد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثت أن عتبة بن ربيعة وساق الحديث فالحديث حسن. لقد هزت الآيات قلب عتبة وعاد ليعلن هذا الحق وهذه الحقيقة ولكنه العناد والإصرار على الكفر لقد أدرك قلبه أن الذي يتلوه محمد هو الحق. أما عقله فقد أدرك القرآن سحرا خوفا على الزعامة وخوفا على المكانة وخوفا على الكرسي والجاه والشرف. القلب يعلم أنه الحق فلما فكر في الأمر بعقل متجرد خاف على كرسيه وعلى مكانته وعلى زعامته فأعرض عن هذا الحق الذي لان قلبه له أول الأمر ولكنه العناد والإصرار والاستكبار. ولكن الذي نريد أن نقف أمامه الليلة أيها الأحبة وهو هام جدا ما هو رد النبي؟ بماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة أستطيع أن ألخصها في هذه الكلمة لا تنازل عن العقيدة. لا تنازل عن العقيدة هذا هو مبدأ سيد البشر. لا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول لحظة أي تلفيق في المنهج وتدبروا معي هذا ايها الشباب، لا جسر بين النبي وبين الكفر والكافرين اطلاقا، لا مداورة ولا مواراة. لقد نثروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خيارات متنوعة، وأغروا النبي صلى الله عليه وسلم بإغراءات كثيرة، المال، الزعامة، السيادة، الملك. ولك أن تعلم أن الذي يعرض هذا على النبي هم العرب، أصحاب الأنفة والعزة، يعرضون على النبي، وهم الذين قالوا بالأمس القريب لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعرضون الآن السيادة والملك بل والمال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن النبي قد رفض ذلك، ووالله ثم والله لقد كان بإمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبل شيئا من ذلك أو أن يقبل كل ذلك، كان من الجائز أن يقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملك ليصبح بين يوم وليلة الملك، ومن خلال هذا الملك والحاكمية والقيادة يستطيع أن يغير بعد ذلك، فأنتم تعلمون ما للملك من قوة وسطوة. كان النبي قادرا على أن يقبل هذا الأمر ليصبح ملكا، ومن موقع الملك وموقع الرئاسة وموقع الزعامة وموقع الصدارة يجبر قريشا كلها على الإسلام والإيمان بالله، والأمر حينئذ أمر سهل وميسور، وهم الذين جاءوا بأنفسهم ليعرضوا على النبي ذلك. فكثير من الناس يقول انقلاب عسكري نمسك فيه الحب، ومن هذه القمة نستطيع أن نجبر الناس وأن نحمل الناس على الحق جملة واحدة بقوة السلاح وبقوة السيف. فريق من الناس يقول ذلك، والرد على بطلان هذا المسلك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يقبل هذا العرض وأن يتولى الحكم، لا عن طريق انقلاب عسكري تسيل فيه الدماء، وإنما عن طريق انقلاب سلمي، ثم بعد ذلك يغير الناس بالقوة من هذا المركز أو من هذه الصدارة، ولكنه ما فعل ذلك. كان من الجائز أن يأخذ المال ثم يعد بهذا المال جيشا من المرتزقة الذين لا يحاربون ولا يحملون السلاح إلا إذا أخذوا العطايا والهبات، فكان من الجائز أن يأخذ المال وأن يعد جيشا بهذا المال ثم ينقلب بهذا الجيش بعد ذلك على هؤلاء المشركين الذين عارضوا دعوته وعقيدته. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك، فإما أن تكون الدعوة لله أو للشيطان، ولا التقاء إطلاقا للطريقين أو للمنهجين. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا السبيل الوحيد لإقامة الأمم ولإقامة الدول ولإقامة دين الله عز وجل في أرضه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن حقه، هو يؤذى فيصبر، يوضع التراب على رأسه فيصبر، توضع النجاسة على ظهره فيصبر، يضطهد أصحابه فيصبر ويقول اصبروا، لكن إذا كان الأمر متعلقا بالمنهج لابد من الصبر والثبات، ولابد من الوقفة، لابد من تبيين وتوضيح الطريق الصحيح. يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على كل هذا الابتلاء وكل هذه المحن، ولما جاءوا ليعرضوا عليه أبى، لأنه يعلم أن الطريق ليس بهذا اليسر وليس بهذه السهولة، فإن الأمر متوقف على بناء القلوب ابتداء. الدول لا تقوم إلا على الرجال، بناء الدول لا يقوم إلا على بناء الرجال، وبناء الرجال لا يأتي بين غمضة عين وانتباهتها، انما لابد فيه من تضحيات، ولابد فيه من بذل، ولابد فيه من صبر، ولابد فيه من المحن، ولابد فيه من الفتن، ولابد ان يثبت على هذا الطريق اهل الحق من الخالصين المخلصين من ابناء الطائفة المنصورة الذين يحملون راية الله ويرفعون دين الله عز وجل. ليس الامر ميسورا او سهلا كما تظنون ايها الاحباب، او كما يظن كثير من الشباب في هذه الايام. هناك من الدعاة الان من يتنازل عن بعض مبادئ العقيدة من اجل مكسب سياسي. هناك من الدعاة الان من يتنازل عن بعض امور العقيدة من اجل مكسب سياسي. وهناك من الدعاة في المقابل من ينظر الى السياسة على انها كبيرة من الكبائر وجرم لا ينبغي ان نقترب منه نحن مسلمين، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساس امة. فهذه نظرة قاصرة وهذه نظرة قاصرة. وهناك من الدعاة الان من يجعل صراخ الجماهير ومطالب الجماهير هي بغيته الاولى، وان خالف هذا الصراخ وهذا المطلب امرا لله عز وجل. جانب ثالث. وهناك من الدعاة الان من يريد ان يجعل بعض القضايا في حياة المسلمين هي القضايا الام. وهناك من الدعاة الان من يجعل صراخ الجماهير ومطالب الجماهير هي بغيته الاولى، وان خالف هذا الصراخ وهذا المطلب امرا لله عز وجل. جانب ثالث. وهناك من الدعاة الان من يريد ان يجعل بعض القضايا في حياة المسلمين هي القضايا الام، بقصد او بغير قصد، بجهل او بعلم، ليدفع الامة عن قضيتها الاولى في هذه الايام، الا وهي قضية اعادة تحكيم الشريعة. فان المنكر الاعظم بلا جدال وبلا منازع هو تنحية شرع الله عز وجل عن البلاد وعن العباد. هناك صنف من الدعاة يريد ان يبرز قضية معينة في حياة الامة لتحتل هذه القضية مكان الصباح، ولتكون هي القضية الاولى في حس المسلمين وفي وعي المسلمين. على سبيل المثال الان، مثلا قضية زي قضية الشيشان، او قضية زي قضية البصرة، او قضية زي قضية فلسطين. نحن لا نقلل اطلاقا من شأن قضية من هذه القضايا، بل ولا يعلم قدر هذا الكلام الا من يتمزق قلبه ويكاد يدمو ليتحرك لدين الله، ويتمنى ان لو فتح الله عز وجل بابا من ابواب الجهاد ليبذل دمه. نحن لا نقلل ابدا من شأن قضية من هذه القضايا، لكن هذه قضايا ينبغي الا تشغلنا عن القضية الاولى في حياة المسلمين الان، الا وهي قضية اعادة الشريعة الضائعة التائهة الغائبة لتحكم الناس من جديد بقرآن الله وبسنة رسول الله. هذا اعظم منكر يرتكب الان على ظهر الارض بلا منازع. اعظم منكر يرتكب الان ان يحكم او ان تحكم الامة بقوانين العباد، بشرع المهازل من البشر، وان تغيب الشريعة، وان ترفع بعض القضايا هي في حسنا كمسلمين قضايا ضخمة وقضايا كبيرة، لكن ترفع بحيث ينسى كثير من المسلمين القضية الكبرى والقضية الاولى، الا وهي قضية تحكيم شريعة الله، اذ ان الشريعة من العقيدة، ولا يجوز ابدا ان تنعزل الشريعة عن العقيدة ابدا. وما ارسل الله نبيا ولا رسولا بشريعة تنفصم عن عقيدة التوحيد على الاطلاق، فالعقيدة تنبثق منها شريعة، ويوم ان غابت العقيدة غابت معها الشريعة، ويوم ان مسخت العقيدة وفرغ الجذر الحقيقي المحتواه ابعدت الشريعة كذلك عن حياة البلاد وحياة العباد. اصبح يحكم الان في الاعراض والاموال والدماء والفروج قانون نابليون وقانون كلينتون وقانون ميتيران وقوانين المهازل من البشر، ممن لا يرقبون في المؤمنين الا ولا ذمة، ممن لا زالت ايديهم تقطر الان بالدماء. سبحان الله، يلسن أصبح من صناع السلام، كلينتون أصبح من صناع السلام، إن الله وإن إليه راجعون. لا زالت أيدي هؤلاء المجرمين تقطر بدماء المسلمين. نعيش عصر إن انقلبت فيه الموازين واختلت فيه القيم واضطربت. بل لو تحدثت أنت الآن بهذا ربما يشار إليك بأصابع التطرف والإرهاب. نعيش عصرا أصبح فيه المغتصب للأرض، المنتهك للعرض، المدنس للمقدسات، أصبح حمامة من حمائم السلام، وأصبح المدافع عن أرضه وعرضه وحقه وشرفه رمزا من رموز التطرف والإرهاب. فهناك إخوان خيارات الآن على الساحة بين الدعاء. فريق من الدعاة يرى انه لابد ابتداء من الحاكمية. طيب حاكمية قبل عقيدة قبل تربية الناس تأتي ازاي؟ محال ان تأتي هذه القمة التي نريدها قبل القاعدة. انظر الى منهج النبي في بناء الدولة. النبي عرض عليه الملك قال لا، عمر الدول للاسلام ما تقام بهذا، ده في رجال عاوزين يتربوا في التربية. لسه يا شيخ هتقول تربية؟ لسه بعد السنين دي هتقولوا تربية؟ من تبقالكم السنة بتربوا، هكذا يقال. وانا اقول اقسم بالله ما ربينا عاما واحدا، بل انا اقول ان اول ما يحتاج الان الى التربية هم الشيوخ والعلماء، نحن دعاء. ارى انا اقول هذا عن نفسي، اول من يحتاج الى التربية انا. من يتصدرون الان للدعوة؟ من يتصدرون الان للقيادة؟ فاذا كانوا هم في حاجة الى تربية بمثل المنهج الرباني الذي رب به النبي واصحابه، فما ظنك بالالاف المؤلفة والملايين المملينة من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها الان؟ نحن ما ربينا على المنهج النبوي، ما ربينا بمثل المنهاج الرباني الذي رب به النبي واصحابه في دار الارقم. اين دار الارقم الان؟ لا اريد ان اقول ارجعوا الى المرحلة المكية او العصر المكي، وانما اقول لابد ان نرجع الى المنهج الرباني في التربية الذي ردى به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، فردى به القاعدة الصلبة التي بذلت دمها ووقتها لدين الله ورفعت راية الاسلام فاقام الله على اكتافها وبها دين الله عز وجل في ارضه. وانا لا اقصد كذلك ايها الاحبة بالتربية بهذه الكلمة القشور التي يظن كثير من الاخوة ان هذه التربية. التربية التي اعنيها في كلمة قد ذكرتها الان، المنهاج الرباني في التربية الذي ربى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه عليه في دار الارقم وفي مكة وفي المدينة. التربية بكل جزئيات هذا الدين او على كل جزئيات هذا الدين، على العقيدة بمفهومها الكامل الشامل، على العبادة بمفهومها الكامل الشامل، على الشريعة، على الاخلاق، على السلوك. فالتربية منهج حياة. لا ان نتوقف مع بعض المظاهر الاسلامية الحميدة ونقصر هذه المظاهر على التربية، نقول التربية لا تتعدى هذا. يعني التربية في نظر كثير من الشباب لا تتعدى الا ان يطلق الاخ لحيته وان يلبس الثوب وان يأخذ السواك وفقط، ويحمل كتابا لدرس الاربعاء ويخرج من درس الاربعاء. هذه التربية. هذا كله طيب جميل يجب عليك ان تفعله، لكن التربية لا تقتصر على هذا اطلاقا. هذه صورة من صور التربية. تطلق اللحية كما امرك النبي عليه الصلاة والسلام، تتمثل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب ان لا تغفل عن ان تحول هذا المنهج النظري في حياتك انت وفي حياة اخوانك الى منهج عملي الى واقع. يبقى لا تقتصر التربية عند حد هذه الصور الظاهرية، وانما لابد من تربية القلوب على العبودية لله عز وجل، وتربية الجوارح على طاعة الله، وتربية الأبدان على العمل من أجل الله، وتربية الناس على التحرك لدين الله، على الولاء والبراء، على أن تكون الحاكمية لله، على أن تكون العبادة لله، على أن تحب إخوانك في الله، على أن يكون وبلاؤك وبراؤك لله، لا من أجل جماعتك ولا من أجل شيخك. مفهوم كامل كبير جدا. يكفي أن تعلم أن مصادر التربية التي أقول عنها الآن هي القرآن والسنة. دي مصادر التربية، المصادر اللي عاوزين ننزع منها أو ننتزع منها المنهج التربيعي، القرآن والسنة. خلاص، ماذا تريد بعد ذلك؟ يبقى منهج متكامل تقف مع كل الأوامر والنواهي والحدود، وتحول هذا كله في حياتك إلى واقع، إلى منهج عملي. بذلك نخرج القاعدة الصلبة التي حملت دين الله على عهد النبي، نريد أن نخرجها الآن لتتحرك بهذا الدين بعد أن تحوله في حياتك إلى واقع وإلى منهج حياة تتحرك به بعد ذلك بين الناس جميعا، لتنقل إليهم هذا النور. فإن العالم كله في حاجة إلى هذا النور الآن، ومن الذي يحمل هذا النور؟ إنهم الذين وحدوا العزيز الغفور جل وعلا. ولكن أين هم؟ أين هم؟ اقتصر كل واحد منا الآن على همومه، وأصبح كل واحد منا الآن ينظر تحت قدميه، يعني ما ننظر لمفهوم التربية المفهوم الشامل. ويظن بعض الإخوة أن التربية هي ما نحن فيه الآن وفقط. هذه كلها يعني من المنهج التربوي، من المنهج التربوي. وواجب على كل من الله عز وجل عليه بالبيان أو بالبلاغ أن يبلغ هذا. فهناك أيضا صنف آخر من الدعاء يؤمن بأنصاف الحلول أو بترقيع بعض المسائل للالتقاء مع أهل الباطل أو مع من يحاجون الله عز وجل ويشرعون من دونه، هذا أيضا اتجاه. وهناك صنف من الدعاء كذلك على أرض الواقع لا يبتسم أبدا. إيه يا عم الحكاية؟ قل لك ابتسم إزاي والدنيا الأمة كلها هموم؟ هل أنت تزعم لنفسك أنك تحمل هموما أكثر من هموم النبي؟ والله ما رؤي النبي إلا متبسما أبدا. يا أخوانا عاوزين لا نخلط بين هذه الأمور. ترى من الدعاة من لا يبتسم، إذا دعا دعا وقد اكفهر وجهه، لا يضحك ولا يبتسم، لا في خطبة ولا في محاضرة ولا بين إخوانه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هموم أمة وهموم دولة. هو مضطهد ومعذب ومبتلى وأصحابه مضطهدون، وبالرغم من ذلك هل ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء المشركين من غير دعوة؟ أبدا. هذا من أهم الدروس والله يا إخوة. وأنا دايما بقول ارجع اقرأ السيرة، مش مشكلة اقرأ السيرة من 10 كتب، لكن اسقاط السيرة على واقعنا الآن هذا هو المراد. النبي عليه الصلاة والسلام في ظل هذه الظروف هل ترك المشركين بدون دعوة؟ وقال خلاص دول عارضوا. أبدا، صبر وتحمل وعاود الدعوة مرة ومرة ومرة ومرات. هل كان إذا ما ذهب ليدعوهم يعبس في وجوههم؟ إطلاقا، بل يبتسم، بل يلين القول، بل يعرض عن الصحابي الجليل ابن أم مكتوم من أجل هؤلاء السادة لعل الله أن يشرح صدره للإسلام، فيعاتب في ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. الآيات بمنتهى اللين يعرض الدعوة على هؤلاء، وهم الذين بالأمس القريب عاندوه وحاربوه وآذوه، ومع ذلك هم يكفرون به وأموالهم عنده أمانات. هل قال لنفسه هؤلاء على الكفر فأموالهم حل لي ولن أرد إليهم هذه الأمانة والغاية تبرر الوسيلة؟ لا والله، لقد تعبدنا الإسلام بالوسائل والغايات. فإذا ما كانت الوسيلة محرمة فكان الغاية محرمة. وليس كما يقول المذهب المكافلي الغاية تبرر الوسيلة، لا. إذا كيف يتبين الحق من الباطل؟ إذا كيف يتعرف الناس على الصدق من الكذب؟ الطريق بين، فيش فيه أنصاف حلول ولا ترقيع، ولا يمكن على الإطلاق أن يلتقي أهل الحق مع أهل الباطل أبدا. ولذلك احنا بنقول والذين كفروا، الله تعالى يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا ماذا؟ إلا تبتعدوا عن المشركين عن أهل الباطل وتتميزوا أنتم وتنفصلوا لالتبس الأمر على كثير من العوام. حينما يرى العوام أهل الحق مع أهل الباطل في بوتقة واحدة، هذا يعانق هذا وهذا يصافح هذا على شاشات التلفاز وصفحات الجرائد، يا عم الشيخ الفلاني ما كان مع فلان والأمر عاد زي الفل وسمنة على عسل، يلتبس الأمر على الناس. متى يستبين العامة سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين وأهل الإيمان مع أهل الإجرام على خط واحد؟ متى يا إخوة؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كما أن أهل الكفر يوالون بعضهم بعضا، يجب على أهل الإيمان أن يوالوا بعضهم بعضا وأن يتميزوا وأن يفاصلوا بعسكرهم أهل الكفر وأهل الشرك، ليستبين كل أحد سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. لابد من التميز والمفاصلة. الآن انظر إلى واقع الأمة، لما لم يستبن كثير من الناس سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، انظر إلى الواقع المر الذي نراه الآن. مد المسلمون أيديهم في أيدي الكافرين والمشركين ومنحوهم غاية المحبة والمودة والمناصرة في الوقت الذي أعلنوا فيه العداء على المؤمنين ووالوا أعداء الشيطان وعادوا أعداء أولياء الرحمن. والله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي ومن تولاهم وناصرهم على المؤمنين اسمع فهو من أهل دينهم وملتهم. يقول القرطبي ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي ومن تولاهم ونصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم في الجزاء والكفر. والآن أخرى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقون تقاه فليس من الله في شيء. يقول ابن جرير الطبري فليس من الله في شيء، أي قد برئ الله منه، أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. اختلط الأمر على الناس لأنه ما فيش ولاء ولا براء، ما فيش استبانة لسبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. الناس محتاروا لك نصدق مين ونكذب مين، لأنهم رأوا أهل الحق مع أهل الباطل مع أهل الكفر. بل ومنهم من رأى بعض من ينتسبون إلى الإسلام منحوا أهل الكفر الولاية والمحبة والمناصرة في الوقت الذي خذلوا فيه أهل التوحيد وأهل الإيمان. اختلطت الأوراق. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه أهو الواقع أهو تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى إذن لابد أن نتعلم من هذا الدرس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل هموم أمة ومع ذلك تحرك بالدعوة على هؤلاء مرارا وتكرارا. والأصل في الداعية أن يكون هينا لينا كما ذكرت وقلت للشباب إخواننا فرقوا بين مقامين، بين مقام الدعوة ومقام القتال. لأن الشباب لما نسمع يقول الكلام الشيخ يقول هذا يقول لك الله ما الفين يا عم قول الله عز وجل ولا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. انت فين من الآيات؟ انتوا بتختاروا الآيات اللي على كيفكم ولا ايه؟ وطبعا مسألة عدم فهم النصوص وفهم الأدلة ومراتب الأدلة والمناطات الخاصة والعامة بيوقع الشباب في حرج وخطأ حتى يستحل الشاب لنفسه ان يتهم شيوخه وعلماءه. فبنقول نفرق بين مقام الدعوة ومقام القتال. مقام الدعوة اللين والحكمة والرحمة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا على طول الخط الكافر والمسلم على السواء، لانه لا يمكن ابدا ان تستميل قلب الكافر او نفس الكافر للاسلام الا اذا فتحت قلبه بهذه المفاتيح من الحكمة والموعظة الحسنة والرحمة. وانت مأمور ان تدعو الكافر الى دينك. لكن مقام القتال لما يقوم بينك وبين القتال اقطع رقبته ورقبت ابوه، هذا مقام ثاني. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يبقى مقام الجهاد الغلظة والقسوة والشدة والاخذ على ايدي الكافرين، ومقام الدعوة هو اللين والحكمة والرحمة على طول الخط، لعل الله ان يشرح صدره على يديك لان يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. اذا ايها الاحبة، هذه اصناف للدعاء. صنف كشر على طول، اضحك ازاي والهموم كثيرة. نعم يا اخي الهموم كثيرة وجزاك الله خيرا، لكن الدعوة مش هتيجي بالعبوس في وجه الناس او بالاستعلاء على الناس او بازدراء الناس او احتقار الناس، وانما لابد من التقرب من الناس وفتح قلوبهم بمفاتيح الحكمة والرحمة والموعظة الحسنة. وايضا هناك يا اخوة من الدعاء من يظن ان التجمل والتطيب من الترف الذي يتنافى مع الدعوة، ووالله ثم والله ما علمنا اجمل ولا اطيب من رسول الله ابدا، والله ما علمنا اجمل ولا اطيب من رسول الله حتى لقي ربه. يا اخوة فرقوا بين هذه الامور. يجب على الداعية ان يكون جميلا وان يكون نظيفا وان يكون طيبا. وسبحان الله اعجب لصنف من الناس اذا نظر الى دعاته في سعة وفي خير وفي نعمة تبشر وتألم وتمنى ان يقف دعاته دائما دون خط الفقر ببعيد، امر عجيب. وقد لا يتحرك قلبه اذا ما رأى كافرا من الكفرة في نعيم وفي عز وفي سؤدة، امر عجيب. من حرم على الدعاء ان يكونوا وان يكونوا وان يكونوا؟ كن جميلا تكن على منهجه، كن طيبا متطيبا تكن على طريقه وسنته. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في صحيح مسلم، يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا حسنا ونعله حسنة، ده يبقى من الكبر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هو ده الكبر. ممكن يبقى ومن اروع اللطائف اللي ذكرها بعض اهل العلم انه قد يكون العجب في ثوب غال وقد يكون العجب بالنفس في ثوب مرقع. رجل لابس ثوب غالي ثمنه 1000 جنيه او 5000 جنيه ممكن يعجب بنفسه، وممكن رجل اخر لابس ثوب مرقع يعجب بنفسه، ولا لا يا اخوة؟ هو العجب في الثوب، الثوب قد يكون ثوب من ثوب العجب، لكن قد يلبس ثوبا مرقعا ليشير اليه الناس بالبنان انه زاهد انه ورع، ما صحت نيته، ما لبس هذا الا من اجل الناس. قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. فصنف اخر يظن انه الدعوة تتنافى مع الجمال او مع الطيب او مع حسن الهندام، لا والله ابدا. وهناك صنف اخر كذلك ينظر الى غير المسلمين من اول لحظة الى اخر لحظة على انه لا ينبغي ان نقترب منهم او ان ندنو منهم للدعوة، مع اننا مأمورون ان ندعو هؤلاء وان نقيم عليهم حجة الله عز وجل، ولن يكون ذلك كما ذكرت الا باللين. وهكذا ايها الاحبة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمرر شهوته قط من خلال دعوته. احفظوا هذه العبارة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قط يمرر شهوته من خلال دعوته. لقد كان رسول الله يتحرك طبقا لشرع الله وموافقا لدين الله عز وجل. لقد كان سمحا مبتسما لا ينتقم لنفسه ابدا، ولا يرصد الاخطاء على من ظلموه ليتشفى منهم، بل كان يتسامح. كان يصل هؤلاء المشركين ويعرف حق القرابة والرحم رغم افتراقه عنهم في العقيدة، لأنه مكلف بدعوتهم إلى دين الله عز وجل فردا فردا، ومكلف بالصبر والانتظار حتى ولو تحولت الأرض كلها إلى كفر بالله. هذا هو الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الدعاة التي ذكرت أصنافهم الآن. أسأل الله أن يهدينا وإياهم وإياكم جميعا سبيل رسول الله. هؤلاء الذين يبذلون القليل وينتظرون الكثير ويغضبون إن لم يظفروا بنتائج. أما رسول الله فكان يكدح ويعمل ويبذل ويصبر ولا ينتظر شيئا من أحد، بل كان ينتظر الجزاء من الله تعالى، فإن ظفر بالنتائج وظفها كما وظف نفسه وجعلها للأرض سلاما وشعاع نور للتائهين. فلا فلاح ولا نجاة ولا فوز ولا دولة للإسلام في أرضه إلا باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أعجب لمنهج جاء يعلمنا آداب قضاء الحاجة، بل وجاء ليعلمنا آداب الجماع مع الزوجات، ثم غفل ولا حول ولا قوة إلا بالله عن أن يعلمنا المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام في أرضه. أمر عجب والله يا إخوة، لو جلسنا 1000 سنة والله ثم والله لن نرى للإسلام دولة على أرض الله إلا إذا تبع قادة العمل الإسلامي والمسلمون المنهج الذي اتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة دولة الإسلام. ولا تظن أن الأمر هين وأن الأمر سهل وأن الأمر لين، ومن رحمة الله بنا أن الله جل وعلا لن يسألنا عن النتائج وإنما يسألنا عن الأعمال. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بإقامة دولة الإسلام، وأسأل الله أن يرزق الأمة بالقائد الرباني الذي يحكم الأمة كلها بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لينصر دين الله، لينصره الله عز وجل، وليعز الله به الأمة، وليمكن لنا في الأرض، وليستخلفنا في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.